قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا مناسبة ذاتية بين لفظ ومدلول. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أن المناسبة بين اللفظ ومدلوله ليست ذاتية وإنما خارجية باعتبار قصد المتكلم. واضح؟ عليكم السلام. فالمعنى المقصود أن المعنى ليس ملازما لللفظ ملازمة ذاتية، وإنما المعنى استفيد من اللفظ من خلال السياق وقصد قصد المتكلم. والدليل على ذلك وجود نفس اللفظ لأكثر من معنى، صح؟ الألفاظ المشتركة بل المتضادات، مثل القرء، فالقرء له معنيان، بمعنى الطهر وبمعنى الحيض، واللفظ واحد. فملازمة المعنى لللفظ ليست ذاتية، بدليل إطلاق القرء مرة يقصد به الطهر ومرة يقصد به الحيض. كذلك العين مرة يقصد بها الباصرة، مرة يقصد بها الذهب، مرة يقصد بها العين الجارية، ها؟ واللفظ واحد. إذن اللفظ يعطينا المعنى ليس من ذاته وإنما من أمور خارجة عنه. ثم قال: ويجب حمل اللفظ على حقيقته وعمومه وإفراده واستقلاله وإطلاقه وتأصيله وتقديمه وتأسيسه وتباينه دون مجازه وتخصيصه واشتراكه وإضماره وتقييده وزيادته وتأخيره وتوكيده وترادفه إلى آخر. هذه المسألة مسألة شهيرة، وإذا سمعته بهذا المصطلح مسألة المقولات العشر. المقولات العشر أول من اشتهر بها الفخر الرازي رحمه الله كتاب المحصول، ذكر هذه الأمور وقال بما معناه: إن التخاطب يحصل الغلط فيه في فهم الخطاب من هذه الأمور العشرة. فعلى سبيل المثال، الأمر الأول الحقيقة والمجاز، فيحصل فهم أو يحصل اختلال الفهم من خلال ظن بعض الناس أن الأمر على الحقيقة والآخر يظنه على المجاز، فهذا المدخل الأول لخلل الفهم. المدخل الثاني العموم والخصوص، بعضهم يظنه خاص وبعضهم يظنه عام. المدخل الثالث الإفراد والاشتراك، يعني كذلك نفس الأمر الاستقلال، وهنا عفوا الإفراد والاشتراك، نعم، والاستقلال والإضمار. بعضهم يعتقد أن الأمر فيه إضمار وبعضهم لا. واضح؟ وحصل هناك نقاش وجدل، حتى أفرد الإمام القرافي رحمه الله رسالة سماها رسالة في شرح المقولات العشر المخلة في فهم التخاطب التي أوردها الإمام الرازي في كتابه المحصول، مطبوعة مفردة. على كل حال نوقش فيها رحمه الله، لأنه شو يقول؟ يقول ما في معلومة تفيد اليقين إلا إذا مرت عبر هذه القنوات، تتأكد من تخصيصها وعدمه، تتأكد من حقيقتها ومجازها، تتحقق من عمومها وخصوصها، من إطلاقها وإفرادها إلى آخر العشر. طبعا نوقش بهذا، وإحنا ما نريد ندخل في هذا. مراد المصنف هنا إيش؟ مراده أن إذا دار الكلام بين احتمالين أيهما أولى؟ في النقطة الأولى قال يجب حمل اللفظ على حقيقته دون مجازه إذا دار، يعني معنى المسألة إذا دار اللفظ بين الحقيقة والمجاز وحصل هناك تنازع فأيهما يقدم؟ الحقيقة. فإذا سمعت رجل ينطق أسد، كلمة أسد، كلمة أسد تدور بين الحقيقة والمجاز، فإذا لم تكن هناك قرائن تدل على المجاز فالأصل الحمل على الحقيقة، هذا هو المقصود. كذلك قال على حقيقته وعمومه إذا دار الأمر العام بين كونه عاما أو مخصوصا فإنه يحمل على العموم، لأن الأصل عدم التخصيص، صح؟ الأصل عدم تخصيص العام. مثل إيش؟ مثل قول الله سبحانه وتعالى في آية تحريم النساء: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم إلى آخره، إلى أن قال سبحانه: وأن تجمعوا بين الأختين. هذا لفظ عام، بعض العلماء قصره وخصصه بالحرائر وجوز الجمع بين الأختين الأمتين أو الأخت الحرة وأختها الأمة، وحصل هناك نقاش. فنقول الأصل العموم وعدم التخصيص إلا بمخصص ثابت، إذا ثبت المخصص انتهى الكلام، لكن إذا دار الكلام بين التخصيص والعموم ولا مخصص نقول الأصل إيش؟ الأصل العموم. قال وإفراده، يعني إذا دار الأمر بين الإفراد والاشتراك فإنه يحمل على الإفراد دون الاشتراك، لأن الأصل الإفراد. مثال كلمة نكاح، هذه كلمة مشتركة بين الوطء والعقد، تقول نكحت فلانة أي تزوجتها ولو لم أطأها، يعني عقدت عليه، وتقول نكحت فلانة بمعنى وطأتها. فمرة تأتي كلمة نكاح مشتركة يقصد بها المعنيان، ومرة تأتي مفردة إما على الوطء أو على العقد، ماشي؟ فإذا دار الأمر بين حملها على الاشتراك وحملها على الإفراد نقول تحمل على الإفراد أولى، لأن الأصل أن لكل كلمة معنى والاشتراك طارئ، فإذا لم يدل الدليل على الاشتراك فإن الأصل الحمل على الإفراد. وقال أبو علي الفارسي أحد علماء اللغة: جمع جمعا حسنا في كلمة النكاح في التفريق بين النكاح بمعنى الوطء والنكاح بمعنى العقد، فقال إذا قال نكحت بنت فلان فالمقصود العقد، وإذا قال نكحت زوجتي فالمقصود إيش؟ الوطء. لكن عندنا حديث، عندنا آية يقول الله سبحانه وتعالى: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح. كلمة تنكح هنا هل المقصود بها الوطء ولا العقد ولا الأمرين فقط؟ يعني الزنا يبيح هذا والعقد يبيح؟ إذن المقصود هنا الأمران، الإيش؟ لكن تعال في حديث رفاعة في الصحيحين، رفاعة تعرفون الحديث، تزوج امرأة وطلقها ثلاثا فحرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره، فتزوجت عبد الرحمن ابن الزبير بفتح الزاي ولا ليس الزبير، ثم جاءت تريد رفاعة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك، يعني حتى يطأك. هنا الشيخ الطاهر بن عاشور رحمه الله له حاشية على شرح التنقيح، أتى بملحظ جميل، قال هذا الحديث دليل على أن الأصل في النكاح العقد وليس الوطء، لفهم المرأة إيش؟ أنها ظنت أن الآية يقصد بها الوطء العقد، فبين لها النبي صلى الله عليه وسلم بيانا إضافيا أنها لا، الآية تعني العقد ثم الوطء، واضح؟ قال لأنها عربي، لكن الحقيقة أن المرأة هذه ليست عربية، هي من بني النضير أو من بني قريظة على خلاف الرواية، لأن رفاعة قرظي وطبعا كان يهوديا فأسلم، وامرأته أيضا كذلك، فهي ليست عربية، هل نعتبر فهمها حجة للقرآن ولا ما يعتبر؟ ما يعتبر. على كل حال المقصود التمثيل في اللفظ المشترك، مرة يأتي بمعنى النكاح، مرة بمعنى الوطء، ومرة بمعنى العقد. فإذا دار الأمر، إذا دل الدليل على الاشتراك فيحمل عليهما كما في الآية، فالآية دل الدليل حديث النبي صلى الله عليه وسلم على أن المقصود بالنكاح فيها الجمع بين العقد والوطء، فانتهى الكلام. أما إذا ما دل الدليل على ذلك فالأصل أن تحمل على الإفراد، كما قال الله سبحانه وتعالى فانكحوهن بإذن أهلهن. كلمة نكاح تأتي بمعنى تأتي مشتركة وتأتي مفردة، ففي هذه الآية الأصل أن تحمل على إيش؟ على الإفراد وهو العقد، واضح؟ طيب. قال واستقلاله، يعني إذا دار اللفظ بين كونه مستقلا زين وبين كونه مضمرا، إما اللفظ طبعا قد يأتي مستقلا يعني ليس فيه إضمار، وقد يأتي مضمرا أي يكون فيه إضمار، كما قال سبحانه وتعالى في آية الحرابة إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك أحسن ذلك، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. الإمام الشافعي رحمه الله فهم الآية فهما فيه إضمار في الآية، كيف؟ قال أن يقتلوا، قال إذا قتلوا، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا، وضع تقدير، قال إذا قتلوا أو يصلبوا، ها؟ قال إذا قتلوا وسرقوا، أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلال، قال إذا سرقوا فقط، واضح؟ هذا فهم الإمام الشافعي. طبعا في أخذ ورد، وشوف هنا لاحظ معاقد الخلافات من هذه الأمور العشرة، شوفني الإمام الشافعي قدر تقديرا وغيره لم يقدر فحصل الخلاف، فإذا أنت ضبطت هذه العشرة المقولات العشر كما يقولون وضبطت معاقدها ومفاصلها ستشرف من جبل عال على خلافات العلماء بوضوح، تعرف ليش اختلفوا. فهنا مثلا من حمل العقوبة على كل محارب ولم يفصل افترض عدم الإضمار، ومن فصل قال الذي يقتل يقتل، والذي يقتل ويخيف ويسرق قال هذا يقتل ويصلب، والذي يسرق فقط قال هذا تقطع يده وأرجله من خلال، فجعل المسألة إيش؟ على التفصيل. فإذا دار الأمر بين الإضمار كالذي أضمره الإمام الشافعي في هذه الآية وبين الاستقلال، ما يكون في إضمار، يكون آية مستقلة بنفسها دون حاجة إلى إضمار، فالأصل إيش؟ الاستقلال. الأصل الاستقلال. لما نقول الأصل الاستقلال لا يعني أننا في آية من الآيات نحملها على إضمار، لأن إذا حملناها على إضمار معناته دل الدليل أو رجح الدليل عندنا أنها إيش؟ أنها فيها إضمار. فهنا الكلام على الأصل، الأصل في الأمور إذا دارت بين الاستقلال والإضمار تحمل على الاستقلال. ثم قال وإطلاقه، إذا دار الأمر بين الإطلاق والتقييد يحمل على الإطلاق مثل العموم والخصوص، لأن الأصل عدم، الأصل عدم التقييد. كقول الله سبحانه وتعالى لئن أشركت إيش؟ لا يحبطن عملك. بعضهم قيدها بقيد، قال لئن أشركت ثم مت على شركك، فقيد إحباط العمل بالموت. بعضهم قال من أين لك هذا التقييد؟ الأصل عدم التقييد، فالشرك محبط للعمل. طيب إذا أسلم من جديد هل يسلم من الصفر؟ يعني صح التعبير، صفر العداد يرد يبدي من الصفر، أم ترجع له حسناته التي حبطت بالشرك؟ طبعا من قيده بالموت ما عنده إشكال، لأن الحسنات أصلا ما ذهبت، موجودة محفوظة، واضح؟ فهذا لا إشكال معه، لكن الإشكال مع الذي يقول هذا يحبط عمله بمجرد ردته والعياذ بالله. طيب إذا رد أسلم، قال ما في إشكال، أليس الله سبحانه وتعالى يقول فأولئك الذين يبدل الله سيئاتهم حسنات؟ المشركين يبدل الله سيئاتهم حسنات. ويعني لعل الراجح من قول المفسرين أن تقلب فعلا حقيقة سيئاتهم إلى حسنات، وغدراتي وفجراتي كلها. نعم نعم الحديث. قالوا هذا ردته وما جرت عليه من إحباط تقلب ترد مرة ثانية حسنات، فلا تعارض ولا إشكال في هذا. قال وتأصيله، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يعني إيش؟ يعني إذا دار الأمر بين كون اللفظ أصلا أو زائدا، فالأصلا يكون إيش؟ أصلا لا زائدا. وضربوا لذلك مثل بقول الله سبحانه وتعالى لا أقسم بهذا البلد، فبعض المفسرين قالوا لا زائدة، والأصل أقسم بهذا البلد. قال لأن إذا نفى القسم ما أصبح له معنى، فقالوا مقصود لا هذه تأكيدية زائدة لا معنى لها، لا تدل على النفي. وبعضهم قال لا تدل على النفي، فهنا نفي للقسم. طيب شلون يكون المعنى؟ لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد، يعني ها؟ تمام، يعني إذا لم تكن حالا بهذا البلد فلا أقسم. يعني طبعا البلد مقصود به مكة الذي يزيد شرفا، أيوة، أنه أن الله عز وجل يقول لا أقسم بهذا البلد وأنت لست موجودا فيه، بل أقسم حتى يكون القسم عظيما. إذا كنت في مكة فاجتمع النبي صلى الله عليه وسلم وحرمته وجاهه عند الله مع حرمة المكان، ها؟ فيكون فهنا أقسم. لكن إيش رأيكم بهذا التقدير؟ هذا يرد عليهم شيخ طاهر بن عاشور رحمه الله في حاشيته المشار لها اسمها التوضيح والتنقيح، التوضيح والتصحيح على شرح التنقيح للقرآن. طبعا هذا الكلام بالمناسبة مع يعني شبه مأخوذ من كلام القرافي في شرح التنقيح، بالذات الأصول، لأن الحنفية المالكية والشافعية والحنابلة متقاربون في يعني مسائلهم الأصولية، فيأخذون من بعضهم البعض ما في مشكلة. فذكر هذا المثال الشيخ الإمام القرافي رحمه الله، وذكر التقدير اللي سبق أن قلته، فقال لا مو هذا المقصود، قال هذا فيه تكلف. قال شو المقصود يا إمام الشيخ الطاهر العاشور؟ قال المقصود لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد، أيضا يعني أشعر فيه أيضا تكلف، لكن يقول هذا لا محمول على النفي الحقيقي، وليس في الآية قسم، ليس في الآية قسم، يقول لا أقسم بهذا البلد لعظم قدرها عندي، وأنت حل بهذا البلد، قالوا الواو هنا للحال، فاجتمع يعني حرمة البلد مع حرمة النبي صلى الله عليه وسلم، وقال أنت حل ليس بمعنى حال وإنما بمعنى حلال يعني غير محرم، قال أي وهذا فيه رفع لمكانة النبي صلى الله عليه وسلم، أن مكانته وشرفه ذاتي لا ينشأ عن إحرامه، يعني حتى وهو حلال شرفه وقدره عظيم عليه الصلاة والسلام. طيب إذا ما كان يعني الله عز وجل ما أقسم، طيب شنو فائدة من الآية؟ قول الفائدة أن بعض الناس يريد أن يقول مثلا أنا ما أريد أقسم بهذا الشيء لأنه عظيم عندي، وأخشى أن أحنث فيضع ذلك من مكانة هذا الشيء، لكن أنا أشوف أيضا فيه تكلف شديد، والمعنى الواضح السهل أن تقال لا تأكيدية تأتي بمعنى بل نفس التعديل تأتي بمعنى أقسم ذكرها ابن كثير. أيوة هذا المشهور أصلا، هذا المشهور، لكن قالوا لا، مدام أن الأمر دار بين كونها زائدة لا معنى لها يعني مفرغة من معناها وهو النفي، وبين كونها معناها موجود وهو النفي، الأصل أن تكون أصلية لا نافية، نافية خلاص، لكن راح يكون راح نصادف تكلفات مثل هذه إضافة إلى الآيات لا أقسم بيوم القيامة، طيب شلون، ولا أقسم بالنفس اللوامة. فالمقصود هنا لما نقول الأصل كذا وكذا فلا يعني عدم ترجيح القول الآخر إذا قويت المرجحات والدلائل. قال وتقديمه، ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام بعض النصوص يحكى فيها التقديم والتأخير، كقول الله سبحانه وتعالى والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة، ماشي، الآية واضحة، يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير، والفاء للتعقيب كما مر معنا، فلا يحكم عليه بتحرير رقبة إلا إذا اجتمع فيه الأمران وهو المظاهرة وأن يعود لما قال، يعني إيش؟ يعني أن يريد أن يرجع عن مظاهرته، فإذا كان يريد أن يعود ليطأ زوجته ويرجع عن مظاهرته فيلزمه تحرير رقبة. بعض العلماء قال لا، ها قوله ويعودون ثم يعودون لما قالوا، قال هذا مقدمة وهي أصلها التأخير، مفروض أنها مؤخرة، فشون يصير تقدير الآية؟ أحسن، فتحرير رقبة ثم يعودون لما قالوا، فجعل قوله سبحانه ثم يعودون لما قالوا أمر، يعني لا تعود إلا إذا حرت الرقبة، فاختلف معنى يعودون لما قالوا، فعند افتراضنا عدم التأخير أنها على حقيقتها وعلى أصلها، قوله ثم يعودون لما قالوا أي يريدون أن يعودون لما قالوا فتحرير الرقبة، لكن إذا شلناها وحطيناها بعد فتحرير الرقبة تكون فتحرير الرقبة ثم يعود، يعني حرر الرقبة ثم عد، فتصير أمر، تصير خبر بمعنى الأمر. قال إذا دار بين هذا وهذا الأصل عدم التأخير، والعبارة الأدق ما نقول الأصل عدم التأخير، نقول الأصل بقاء ما كان على ما كان وبقاء الكلمة دون تقديم ولا تأخير، هذا الأدق، ما تقول الأصل عدم التأخير، لأن قد واحد يفترض التقديم يقول الأصل عدم التقديم. واضح؟ يعني ممكن واحد يقول لا أنا ما أقول أأخر ثم يعودون، أقدم فتحرير رغبة، فأنت راح تقع في إشكال. فنقول لا، عبارة الأدق أن تقول الأصل بقاء كل كلمة في مكانها لفظا ومعنى، وعدم التأخير والتقديم إلا بدليل كما سبق. قال وتأسيسه، يعني إذا دار الأمر بين التأسيس والتأكيد فالأصل إيش؟ التأسيس. ما معنى هذا الكلام؟ إذا أتي بلفظة ثم أردفت بلفظة مثلها. بالنسبة حق الآية يكون مو مقابل التقديم، يكون هني يقصد التقديم وضع مكان على مكان، هذا المقصود. إيه، لأن قد يكون الأصل التأخير، لأن واحد قد يقول أنا ما أقدم ما أأخر ثم يعودون، أنا أقدم فتحرير رغبة، فكل تقديم معه تأخير وكل تأخير معه تقديم، راح يصير لبس. فأنت خلك في عبارة لا لبس فيها، ويقول الأصل بقاء كل كلمة في محلها لفظا وحكما. يعني هذا معنى التقديم. هذا المعنى، نعم. لذلك الشيخ ابن عثيمين أظن في الشرح قال في اللفظ مسامحة، ثم عبر التعبير الدقيق. التأسيس والتأكيد، إذا دار الأمر بين التأسيس والتأكيد فالأصل التأسيس، لأن التأكيد ليس هو الأصل في الكلام، الأصل كل كلمة لها معنى خاص. واضح؟ ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين، حديث عمر رضي الله عنه، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. بعضهم قال الجملتان مترادفتان، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمباشرة عندنا رد مجمل عام قبل الرد التفصيلي. نقول لا، الأصل التأسيس، إذا دار الأمر بين التأكيد والتأسيس نقول الأصل أن يكون لكل جملة معنى خاص مؤسس من جديد، والتأكيد لا يلجأ إليه إلا عند الضرورة إذا ما وجدنا معنى جديد. فالأصل هنا التأكيد التأسيس، فيكون إنما الأعمال بالنيات صحة وقبولا، صحة وفسادا عفوا، وإنما لكل امرئ ما نوى قبولا وأجرا مثلا، هذا على قول من الذين قدروا التقدير. كذلك قول الله سبحانه وتعالى في سورة الرحمن فبأي آلاء ربكما تكذبان، هل آية تأكيدية أم تأسيسية؟ ما رأيكم؟ يعني كم مرة وردت في سورة الرحمن؟ لا، 32 مرة. فبأي آلاء ربكما تكذبان، نفس الآية، هل هي للتأكيد أم للتأسيس؟ إذا قلت للتأكيد راح تصطدم بما يقوله البلاغيون أن التأكيد حد ثلاثة، إذا زدت عن ثلاثة هذا عي وعدم بلاغة. نفس الكلمة عدتها إذا تبي تأكد لك ثلاث مرات. وهذا شوفوا، لاحظوا حديث النبي عليه الصلاة والسلام، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، إذا زاد رابعة يصير خلل بالكلام، مثل لا تغضب فكرر ثلاثا. طبعا هذا كلام البلاغيين، قد واحد يناقش ويقول لا ما سلم لهم يعني. هذا كلام مو يعني مو قرآن منزل. طيب إذا حملنا على التأسيس، شلون نحمل آية على التأسيس؟ بما سبق من نعمة الكون. أيوة، فيصير كل آية فبأي آلاء ربكما تكذبان يكون المقصود بالآلاء الآية اللي قبلها، وليس مجمل الآيات الآلاء. واضح؟ طيب. قال وتباينه، يعني إذا دار الأمر بين التباين يعني بمعنى الاختلاف والترادف، الأصل إيش؟ التباين، الاختلاف. وذلك كقول النبي صلى الله عليه وسلم ليلني منكم أولو الأحلام والنهى. إذا قلنا أولو الأحلام بمعنى أهل العقول والنهى بمعنى العقول، صار الكلام مترادف، وبعضهم قال لا، أولو الأحلام أي الذين بلغوا الحلم أي البالغون، والنهاء أي العقلاء. فكأنه قال عليه الصلاة والسلام ليصلي وراي ليلني منكم الكبار البالغون العقلاء. وبعضهم قال لا، أولو الأحلام بمعنى إيش؟ أولو العقول، والنهاء أي بنفس المعنى. فيقول إذا دار الأمر بين الترادف والتباين، الأصل نحمله على إيش؟ التباين، مثل التأكيد والتأسيس متشابهة يعني. قال دون، طبعا هنا لف ونشر، يعني قال يجب حمل اللفظ على حقيقته أي دون مجازه. قال دون مجازه وتخصيصه واشتراكه وإضماره وتقييده وزيادته وتأخيره وتوكيده وترادفه، شرحناها كلها اللي سبقت. قال هذه الزائد هذه العاشرة، وعلى بقائه دون نسخه. إذا دار الأمر بين كونه منسوخا أو غير منسوخ، الأصل إيش؟ الأصل الإحكام وعدم النسخ، مثل الآيات اللي كل آية فيها الأمر بالصبر وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واصبروا مثلا، والآيات اللي فيها الصبر قالوا منسوخة بآية السيف اللي اقتلوا المشركين حيث وجدتم، أو الآيات الآمنة بالقتل، رغم أن الأمر فيه خلاف. وقال إذا دار الأمر بين الآية كونها منسوخة أو غير منسوخة، الأصل أنها غير منسوخة. قال وعلى بقائه دون نسخه إلا لدليل راجح. قوله إلا لدليل راجح عائد على الكل، كل ما سبق الاشتراك إلى آخر اللي سبق، العموم والإطلاق إلى آخره، كل هذا الأصل ما سبق إلا لدليل راجح. قال وعلى عرف متكلم، يعني الأصل أن يحمل الكلام كل كلام على عرف المتكلم به. فالفقيه إذا تكلم يحمل كلامه على لغة الفقهاء، واضح؟ والمحدث يحمل كلامه على لغة المحدثين. إذا جرى لفظ صنع على لسان فقيه غير لفظ صنع على لسان محدث مثلا. وهذا أيضا من أسباب عدم فهم كلام الناس. وهذا بالمناسبة، هذا الأمر عدم مراعاة الأعراف والظروف المحيطة بالمتكلمين سبب للطعن وسوء الظن بالناس. ومدخل المستشرقين بالمناسبة على يعني المسلمين وطرح شبهات حول الصحابة والنبي عليه الصلاة والسلام والرق وتعدد الزوجات وكثرة الزواج إلى آخره، مدخله من هذا. ما كانوا يعرفون البيئة والعرف المحيط في الصحابة ذاك الوقت. لذلك هذا رد عام تستطيع أن ترد به على كل من يطعن بالدين. شو تقول؟ يقول يطعن، يقول كيف كان يفعلون؟ كان يقول لا تقس بيئتنا على بيئتهم ولا زماننا على زمانهم. واحد يقول ايش دراك، يمكن نفس الشيء. نقول لا، اعطيك مثال، اعطيك شيء بسيط جدا. ايهم اعداء للنبي عليه الصلاة والسلام، انت يا متكلم ام ابو جهل وابو سفيان وابو لهب وصناديد قريش؟ هذول مو هم اعداء عداوة للنبي عليه الصلاة والسلام منك، ليس كذلك؟ وكانوا حريصين على ادنى زلة تقع من النبي عليه الصلاة والسلام ومن الصحابة، صح؟ والدليل أنهم كذبوا عليه، قالوا ساحر ومجنون وكذا، هذا كذب. فما بالك بالصدق إذا حصل؟ لو كان أفعال النبي عليه الصلاة والسلام وأفعال صحابة الكرام فيها انتقاد لما توهلوا وانتظروا ثانية في إذاعتها، صح؟ والدليل أنهم أذاعوا الكذب ونشروا الأكاذيب عليه الصلاة والسلام. فلما لم يطيروا بها ولم يذيعوها ولم يشنعوا بها على النبي عليه الصلاة والسلام، عرفنا أنها في أعرافهم ليست قبيحة، وهذا يفيدكم جدا في الرد على المشككين والطاعنين في الدين. رد مجمل عام، كل ما يقول شيء يقول تعال يبه أنت أعلم، أنت عفوا أعدى وأحرص على كشف قبح المسلمين إن صح التعبير كما بيزعمون، أم الذين كانوا يعادون الرسول عليه الصلاة والسلام؟ لا شك أنهم أعدى منك، سواء كان هذا اللي يحاكيك مسلم أو غير مسلم، لا شك أنهم أعدى منك، فهم أعداؤه الحقيقيون. فلما لم يتكلموا باللي تقوله هذا، يعني مثلا ما في واحد من هذول أبو جهل قال شوف هذا قاعد يتزوج 10 نساء 11 مرأة، هل سمعت واحد يعني انتقد النبي عليه الصلاة والسلام أنه تزوج 11 امرأة من أعدائه؟ لأنه ما هو غلط، كان في زمن هم غلط، واضح؟ كذلك لما يقول شون تزوج عائشة رضي الله عنها هي بنت 6 سنوات ودخل بها وهي بنت 8 سنوات، هل سمعت واحد من أعداء المسلمين واليهود والنصارى اللي كانوا في ذاك الوقت قال طاعي هذا شلون يتزوج بنت صغيرة؟ هل سمعت هذا؟ ولا من السفهاء اللي ما عندهم تقدير للظروف في زماننا غير وزمانهم غير؟ لذلك هالأمور هذه ما نشأت ترى إلا تالي من السنين التالية قام يطلعون هالأمور هذه. فهذا رد مجمل يفيدكم في مثل هذه الأمور. ثم قال الأحكام، طبعا حتى نرجع إلى الخريطة العامة اللي ما نحن فيه، كل ما سبق ترى من آخر 5 أو 6 دروس كله يدور حول مصادر الأصول. لاحظوا كان كل كلامنا عن المنطق وعن اللغة، لأن هي من مصادر الأصول. الآن يعني صح التعبير ممكن الآن يعني الدخول الحقيقي لصلب علم الأصول، ماشي؟ فقال الأحكام، من أين أتى كلمة أحكام؟ أو ترجعون إلى تعريف أصول الفقه باعتباره مركبا مكون من أصول وفقه. ثم عرفنا الفقه ماذا قلنا واصطلاحا العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية. خذ كلمة أحكام الواردة في الفقه، العلم بالأحكام. الأحكام ما تعرفها؟ الأحكام جمع حكم، والحكم في اللغة المنع، ومنه حكمت الفرس وهي اللجام الذي يوضع على فمها ليمنعها من التقدم، ومنه قول القائل أبني حنيفة أحكموا سفهاءكم إني أخاف عليكم أن أغضب. أحكموا سفهاءكم يعني إيش؟ يعني امنعوا. ومنه الحكمة، لماذا سميت الحكمة حكمة؟ لأنها تمنع صاحبها من الوقوع في الخطأ وفيما ينتقد عليه. والفلان حكيم يعني يمنع نفسه من الوقوع في الأخطاء، ماشي؟ هذا في اللغة. في الاصطلاح ما تعريف الحكم في الاصطلاح؟ الحكم هو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين والاقتضاء أو التخيير أو الوضع. مرة أخرى، الحكم شرعا أو اصطلاحا خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع. فلما نقول الحكم هو خطاب الله، تأتي أدعد أول مسألة من المسائل التي تندرج تحت الحكم، وهو إذن بما أن الحكم خطاب الله إذن لا مدخل العقل فيه، ويقتصر الحكم على خطاب الشرع ولا مدخل للعقل فيه يكون في هذه الحالة، واضح؟ ومن هنا أتت مسألة التحسين والتقبيح العقلي. لذلك لاحظ هذه أول مسألة تكلم بها، قال الأحكام ثم قال الحسن والقبح بمعنى كذا وكذا. ليش؟ ما الرابط؟ الرابط ما ذكرت لكم، لما نعرف الأحكام نقول هي خطاب الله تعالى. إذن حصرنا وقصرنا الحكم في خطاب الله فقط، فأخرجنا غير خطاب الله كالعقل والإلهام والعرف والعادات والتقاليد والرؤى والأحلام، كل هذه لا مدخل لها في الأحكام. يعني مثلا ما يصير واحد يتعبد بالعادات والتقاليد، ولا بحلم قام من النوم شاف له حلم انه سوي كذي كذي كذي يقول والله انا شفت حلم خلنا بسوي، لا. الحكم اللي هو استحبابا او وجوبا وإباحة او حراما او مكروها بخطاب الله تعالى فقط. نعم. والتصديق يدخل ضمن التعريف هذا؟ التصديق، تصديق الاخبار. كيف يعني؟ يعني نقول انه يدخل ضمن التكليف وكله في التصديق انما يدخل. طبعا قصدك التصديق يعني بمعنى الايمان، تصديق الاخبار. نعم طبعا انت مكلف بالتصديق، يدخل ضمن التكليف. نعم، اول ما تكلف به الايمان والتصديق يدخل فيها. نعم، فالمقصود هنا لما قال يعني خطاب الله هذا حصر لمصادر التلقي. مصادر التلقي في الأحكام خطاب الله تعالى فقط، وخطاب الله تعالى إما متلو وهو القرآن أو موحى به إلى نبيه عليه الصلاة والسلام، فيدخل في خطاب الله القرآن والسنة، وما يتفرع عنهما من استنباطات وقواعد كل هذا لا يخرج عن خطاب الله. طيب، من هنا حصرنا مصادر التلقي في خطاب الله، فتبقى مصادر أخرى بعضها ضعيف جدا لا يراه أحد مثل العادات والتقاليد لم يقل بها أحد، وبعضها في كلام عند الصوفية ما الصوفية اللي هو الإلهام والكشف وقع في قلبي كذا وكذا والوجد ونحو ذلك، وبعضها لا فيه والله نقاش قوي لذلك تكلم عنه وهو العقل. هل للعقل مدخل في الأحكام أم لا؟ لما قوي النقاش والخلاف فيه قدمه هنا. واضح سبب إيراد المسألة؟ طيب، هنا لما نريد أن نحرر المسألة، التحسين والتقبيح العقليين، هل العقل أن يحسن أو يقبح أم ليس له ذلك؟ أولا نقول كما قال هنا الحسن والقبح له ثلاثة معاني. المعنى الأول قال هنا الحسن والقبح بمعنى ملائمة الطبع ومناثرته، هذا المعنى الأول، مثل إنقاذ الغريق وإنقاذ ونصرة المظلوم، ها هذا حسن ولا قبيح؟ حسن. الطبع، وليس المقصود بالطبع هنا المزاج، وإنما المقصود به إيش؟ المبادئ والنفوس البشرية العاقلة، فتميل له لا شك. كذلك مثلا إخافة البريء وقتل الأبرياء، هذا لا شك أنه في الطبع ينافر هذا الشيء، فهذا المعنى الأول. والمعنى الثاني قال أو صفة كمال ونقص، يأتي الحسن والقبح بمعنى الكمال والنقص، مثل العلم حسن والجهل قبيح، الشجاعة حسنة والجبن قبيح، الصدق حسن والكذب قبيح. الصفات الحسنة تأتي بمعنى الكمال، كلما ازداد الإنسان من هذه الصفات الحسنة زاد كماله، وكلما قل زاد كماله نقل كماله، فتقول الشجاعة حسنة والجبن قبيح، وهذان المعنيان لا خلاف بين العلماء قديما وحديثا معتزلة وأشاعرة وإلى آخره بأنهما عقليان. واضح؟ يعني ما عند الأشاعرة ما عندهم مشكلة في أنك تقول الظلم قبيح بمعنى أني ما يلائمني، ولا عندهم مشكلة أنك تقول إخافة البريء قبيح وأن العدل حسن، ما عندهم مشكلة، الجميع متفق على ذلك. المعنى الثالث هو اللي حصل في خلاف، وهو قوله وبمعنى المدح والثواب والذم والعقاب شرعي. الحسن والقبح بمعنى ترتب الثواب والعقاب، حسن أي ستثاب عليه، قبيح أي ستأثم عليه، قالوا هذا لا مدخل العقل فيه ولا يعني العقل لا دخل له فيه. طيب هني عاد حصل الخلاف، وليس خلاف فقط بل حصل خلط. لو ترجع إلى مثلا كتب المذهب شرح الكوكب مثلا، جعل المسألة فيها قولان، فقال القول الأول وهذا قول الإمام أحمد وأكثر أصحابه وقول الأشاعرة أن في المعنى الثالث بمعنى ثواب العقاب أنه لا مدخل للحسن والقبح العقليين فيه، وأن الحسن والقبح بمعنى ثواب العقاب ليس عقليا بل هو شرعي بحض. قال والقول الثاني وهو قول المعتزلة وذهب إليه من الحنابلة أبو الخطاب وابن تيمية وابن القيم وأبو الحسن التميمي، واختاره من الشافعية في آخر حياته الفخر الرازي، ها؟ أنه عقلي. وهذا لا شك يعني خلط وإجمال، قد ما نقول خلط يعني تأدبا مع الأئمة رحمة الله عليهم، لكنه إجمال موهم يوهم أن رأي شيخ الإسلام ومن وافقه موافق إلى المعتزلة، وهذا غير صحيح قطعا. بل هناك عبارات يا جماعة لشيخ الإسلام أقرب لمذهب الأشاعرة من مذهب المعتزلة، يعني في عبارات لشيخ الإسلام منها مثلا قال ابن قاضي الجبل، وابن قاضي الجبل هذا أحد آل قدامة وهو من تلاميذ شيخ الإسلام ومن المتأثرين به، وطبعا شيخ الإسلام رحمه الله كان شخصية مؤثرة جدا، كل من يلقاه سبحان الله يتأثر به، يعني شيعة قلبهم سنة، صوفية قلبهم سنة، نصارى قلبهم، يهود قلبهم، من اللي يسمونه كاريزما، كان عنده كاريزما. حتى ابن شيخ الحزابيين كان مو بس صوفي، كان شيخ طريقة، أبوه شيخ طريقة وهو صوفي، يعني أصل هي يعني ما في روح تعال، يعني ولد بطنها على ما قالوا، قلبه أحب شيخ الإسلام حبا جما وأثنى عليه، وكتب بعد وفاة، كان أكبر من شيخ الإسلام، وبعد وفاة شيخ الإسلام رحمه الله كتب إلى تلاميذه رسالة فيها الحث على الحفاظ على الشيخ، على تراث الشيخ، وتنبأ بشيء سبحان الله حصل لما قال وسيأتي زمان سينتشر كلام هذا الشيخ وسيعرف الناس فضله، إلى آخر ما قال. الإمام ابن الوردي رحمه الله أحد أئمة الشافعية كبار أئمة، كان قاضيا، اجتمع بشيخ الإسلام وأحبه حبا جما ورثاه برثاء جميل جدا، أدعوكم يعني بحث عنه، رثاء ابن الوردي في شيخ الإسلام، عذب وهو شاعر، يعني شاعر مطبوع وليس شاعر فقيه، يقول لك إذا قالوا هذا شعر فقهاء معناته مو شيء، هو لا شاعر شاعر. وغيرهم الذهبي، وطبعا الذهبي وابن رجب، ابن رجب تلميذ ابن القيم، لكن الذهبي وابن القيم وغيره، وابن عبد الهادي اللي هو محمد بن أحمد، وابن مفلح إلى آخره، كلهم رحمهم الله متأثرين به. ابن قاضي الجبل هذا أحد تلاميذه يقول: قال شيخنا أي ابن تيمية: الحسن والقبح ثابتان، شوف، والإيجاب والتحريم بالخطاب، يعني بإيش؟ بالشرع، والتعذيب متوقف على الإرسال. هذا ملخص مذهب شيخ الإسلام. ما رأيكم؟ هل هذا مذهب المعتزلة؟ أبدا. بس أنا أقول لكم من العبارة، يقول شيخ ابن قاضي الجبل: قال شيخنا الحسن والقبح ثابتان. هذه الجملة الأولى هي اللي خالف فيها الأشاعرة، الحسن والقبح ثابتان، والإيجاب والتحريم بالخطاب، والتعذيب متوقف على الإرسال. أما المعتزلة إيش يقولون؟ المعتزلة يقولون الحسن والقبح في الأشياء ذاتي، طبعا بعضهم يقول ذاتي، بعضهم يقول لأمر خارجي، لكنه عقلي في النهاية، الحسن والقبح عقلي، فنعرف أن هذا حسن وأن هذا قبيح بالعقل. والشرع كاشف للحسن لا منشئ له. هذا طبعا الطوفي نجم الدين في شرح مختصر الروضة قال: لا، مو هذا كلامه، يعني دافع عنهم شوية، فقال: لا، هم ما قالوا كذي، قالوا هم يقولون أن يعني هم إذا قال، بل قال كلمة كبيرة، قال: إذا كانوا يقولون هذا كفر، يعني كأنهم عبدوا غير الله، عبدوا غير الله، عبدوا العقل. إذا صار العقل هو الذي ينشئ الحسن والقبح ويصير عبادة بمجرد العقل، هذا إذا هذا كفر. قال: لا، مو هذا مقصودهم، مقصودهم هم متفقون مع الأشاعرة اللي سماهم أهل السنة والجمهور، متفقون على أن المنشئ للحسن والقبح هو الله سبحانه وتعالى. لكن شوف، هذا حتى هو قال هذا هو محز المسألة، ها، محز المسألة هذا. قالوا المعتزلة أوجبوه على الله، والجمهور لم يوجبوه على الله. شلون؟ قال المعتزلة إن هذا حسن ويجب على الله أن يأمر به، لكن ما يصير شرعي إلا بعد الأمر، وهذا قبيح يجب على الله تعالى، الله عز وجل عن ذلك أن إيش؟ أن ينهى عنه، بناء على عقيدتهم الباطلة بأنه يجب على الله فعل الأصلح. والسفاني رحمه الله يقول: وليس واجب عليه فعل الأصلح ولا الصلاح، ويحمل لم يفلح. ورد عليهم ردود عقلية ونقلية إلى آخر. إذن خلاصة المسألة، المسألة حصل فيها خلط شديد، خلاصتها أن الأشاعرة، ونسب هذا القول ترى الإمام أحمد، ولم يسلم ترى أن هذا قول الإمام أحمد اللي هو وفاق الأشاعرة، نسبه للإمام أحمد ابن عقيل في كتابه الواضح، قال أبو الخطاب: ولا يسلم. ابن عقيل من أين نسب هذا القول الإمام أحمد؟ نسبه من عبارة قال الإمام أحمد، قال: وليس في السنة قياس ولا نضرب لها الأمثال. قال: إذن الإمام أحمد ما يرى القياس العقلي في السنة والحديث. قال أبو الخطاب: ولا يسلم أن هذا مذهب أحمد، قد يراد قد يريد بقوله هذا السنة بعد الشرع، لا نضرب لها الأقيسة، وليس قبل الشرع. إذن الإمام أحمد، يعني هذه النقطة الأولى، حتى ما دام احنا في كتاب حنبلي، ليس ثابت عنه أنه كان مع الأشاعرة في هذه المسألة، وإن نسب إليه، لكن لم يثبت ذلك. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية: أصحابه مختلفون، فابن عقيل وكثير من الحنابلة يرون مذهب الأشاعرة، وأبو الخطاب الكلوذاني الإمام المعروف، أبو الحسن التميمي الإمام المعروف، ابن تيمية ابن القيم وتلاميذ ابن تيمية وكثير من الحنابلة يرون الرأي الآخر، ليس رأي المعتزلة. إيش يرون؟ يرون ثبوت الحسن والقبح في الأشياء، ولكن لا يثبت الشرع إلا يعني ما يثبت التأثيم والتأثيم والأجر إلا بعد الخطاب، لكن ذلك لا ينفي أنها حسنة وقبيحة. المذهب الثالث مذهب المعتزلة، قالوا لا، هي حسنة وقبيحة، ويجب على الله أن يأمر بها وأن ينهى عنها. فخلاصة هذه المسائل الثلاثة أن الأشاعرة نفوا الحسن والقبح عن الأشياء، وقالوا أن الله عز وجل يأمر بالشيء فيصير حسنا، قبل أن يأمر به ليس له حسن ولا قبح، ما ندري، صفحة بيضة، لأن الحسن والقبح متعلق بالأمر لا ذاتي. هذا الطرف. الطرف الثاني المعتزلة قالوا لا، الحسن والقبح ذاتي، وهنا بعضهم غلا في ذكر قولهم حتى قالوا الحسن والقبح العقلي هو الذي أوجب فعله أو حرم القبيح، وأن الشرع مجرد كاشف. وبعضهم خفف هذا القول منهم كطوفي، قال له ما قصدوا هذا، وحاول إيش أن يخفف قولهم ويعتذر لهم. والوسط هو أن الأفعال توصف بالحسن والقبح، وذلك لا ينفي أن يأتي الشرع بإيجاب الحسن. قالوا غالبا يأتي الشرع بإيجاب الحسن وتحريم القبيح، ولكن لا يلزم الله ذلك. هذه النقطة المفصلية بين القول الثاني والثالث. والخلط اللي حصل نسبة القول الأول لإمام أحمد، وهذا لم يثبت وأمر مناقش. الخلط الثاني دمج القول الثاني مع الثالث واعتبارهما قولا واحدا، وهذا غير صحيح. فثم قلنا المسألة إيش يعني محتملة، وحصل فيها خلاف، ولا شك أن القول الوسط قال به كثير من العلماء، واشتهر به طبعا شيخ الإسلام، ولكن ما انفرد به، بل حتى بعض المالكية قالوا به، بعض الشافعية كمثل ما قلنا الفخر الرازي في آخر حياته، والزركشي صاحب البحر المحيط يرى هذا القول، لم ينفرد به شيخ الإسلام رحمة الله عليه. والقول الثالث قول المعتزلة الذي سبق أن قلناه. طيب، يقول هنا: وبمعنى المدح والثواب والذم والعقاب، شرعي كما قلنا على مذهب الأشاعرة، ونسب نسبه الشارع رحمه الله في شرحه إلى الإمام أحمد وأغلب أصحابه، وذكر القول الثاني، قال: فلا حاكم إلا الله تعالى. وهذا صحيح، لا حاكم إلا الله سبحانه وتعالى. حتى أصحاب القول الثاني يقولون لا حاكم إلا الله سبحانه وتعالى، لكن لا يعني ذلك أن ننفي الحسن والقبح، لكن الثواب والعقاب واستحقاق العقاب، استحقاق الثواب ما يأتي إلا بعد ورود الشر. قال: والعقل لا يحسن ولا يقبح ولا يوجب ولا يحرم. العبارة الأولى قوله والعقل لا يحسن ولا يقبح، هذا اللي فيها خلاف. والعبارة الثانية اتفق عليها أصحاب القول الأول وأصحاب القول الثاني. يعني القول الأول قالوا لا يحسن ولا يقبح، هذا عند الأشاعرة صحيح، لكن عند ابن تيمية ومن وافقه غير صحيح، العقل يحسن ويقبح. أما لا يوجب ولا يحرم فصحيح عند الاثنين، وهذا الفرق بينه. لكن وعند المعتزلة العقل يحسن ويقبح ويوجب ويحرم، يعني بإمكانكم ضبط الأقوال الثلاثة بهاتين الجملتين حتى لو تضعونها بجدول يكون سهل. القول الأول لا يحسن ولا يقبح ولا يوجب ولا يحرم. القول الثاني يحسن ويقبح لكنه لا يوجب ولا يحرم. القول الثالث لا يحسن ويقبح ويوجب ويحرم. وبهذا تنضبط المسألة. ثم قال ولا يرد الشرع بما يخالف ما يعرف ببداهة العقول وضروراتها. قالوا نعم، وإن قلنا وهذا القول صحيح حتى مع أصحاب القول الثاني أن الشرع لا يرد بما يخالف ما يعرف ببداهة العقول، فبداهة العقول تقضي بوجود خالق وبعدم جواز الشريك له إشراك معه وبحرمة الظلم وإلى آخره، والشرع لا يأتي غالبا يأتي بها لا يخالف ذلك، واضح؟ فالشرع لا، وقالوا لا ولا يرد الشرع بما يخالف ما يعرف ببداهة العقول، الأمور البديهية أي التي اتفق عليها العقلاء ولا تحتاج إلى تفكير، تخرج بداهة، وضروراتها. قال والحسن والقبيح شرعا ما أمر به وما نهي عنه، وعرفا ما لفاعله فعله وعكسه، ولا يوصف فعل غير المكلف بحسن ولا قبح. الحسن والقبيح شرعا طبعا بمقتضى أصحاب القول الأول ما أمر به وما نهي عنه، وهذه أيضا من الأمور التي تستطيعون تفرقوا بين القول الأول والثاني. القول الأول هذا الكلام ماشي معهم تمام، أن الحسن والقبيح شرعا ما أمر به وما نهي عنه، يعني ما لم يؤمر به وما لم ينهى عنه لا ليس حسنا ولا قبيحا. لكن أصحاب القول الثاني يوافقون في هذا؟ لا، يقولون لا هي حسنة وقبيحة لكن ليس بمعنى الثواب والعقاب. هذا الفرق الثاني إن صح التعبير بين القولين. وعرفا يعني عند الناس، في عرف الناس، ما لفاعله فعله وعكسه، يعني مدام تستطيع أن تفعله فهذا حسن لا ما في مشكلة، ومدام لا ممنوع أنت من فعله فهذا قبيح، ولكن ليس شرعا هذا عرفا. قال ولا يوصف فعل غير المكلف مثل الصبي والمجنون والنائم، إذا فعل شيئا لا يوصف بأنه حسن ولا قبيح، وإن كان إذا فعله حال تكليفه يعتبر حسن، وإن فعله حال تكليفه يعتبر قبيح، إذا فعله في غير تكليف لا يعتبر حسن ولا قبيح. إذا قام المجنون وضرب رجلا هذا ما نقول هذا قبيح، وإذا قام المجنون صلى ما نقول هذا حسن لأنه ليس في قصد في هذا الفعل، فلا يوصف بحسن ولا قبيح. قال وشكر المنعم، تبون نوقف هنا ولا نخلص الفصل؟ نقف عن طيب. وشكر المنعم طبعا هذه مسائل مترتبة على هذه المسألة، وشكر المنعم ومعرفته تعالى وهي أول واجب لنفسه واجبان شرعا. هني مسائل فرعية تترتب عليها. شكر المنعم طبعا الشكر بمعنى إيش؟ ما معنى الشكر؟ ها؟ لا ثناء على هذا الحمد، ثناء مع التعظيم، هذا الحمد جوارح يعني ها ايه العمل. اي شنو معنى شكر على النعمة؟ عبادة قبل الإحسان بالإحسان. ايه الشكر مقابلة النعمة بثناء القلب وعمل الجوارح واللسان، مقابلة النعمة بعمل القلب والجوارح واللسان. فارق الحمد بأمور، أولا الحمد ليس بمقابلة نعمة، أما الشكر لابد أن يكون بمقابلة نعمة. الأمر الثاني الذي فارق فيه الشكر الحمد أن الحمد مقتصر على اللسان والقلب، أما الشكر فليس خاصا باللسان والقلب، بل الشكر يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بالجوارح، كما قال الشاعر: أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجب. لذلك يقول الله سبحانه وتعالى: اعملوا آل داود شكرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلا أكون عبدا شكورا؟ يعني في قيام الليل لما كان يصلي. إذن الشكر مقابلة النعمة بعمل الجوارح والقلب واللسان. فشكر المنعم إذا أنعم عليك وهو الله سبحانه وتعالى خلقك، شكره بأن تعبده وأن تذكره، هل واجب بالعقل أم بالشرع؟ طبعا بمقتضى ما رجحه المصنفون أنه واجب بالشرع، لأنه لا ليس شكر المنعم قبل الشرع حسن ولا قبيح، وأنه لا حسن إلا ما أمر به الشرع ولا قبيح إلا ما نهى عنه الشرع. فعلى مقتضى قولهم نعم شكر المنعم ومعرفته تعالى. وهنا جملة اعتراضية قال: وهي أول واجب لنفسه. طبعا هذه مسألة عقائدية، فقال السفارين رحمه الله: أول واجب على العبيد معرفة الإله بالتسديد، بأنه واحد لا نظير له ولا شبه ولا وزير. وهذه المسألة ليست مسلمة، أو تقدر تقول فيها نظر. فأول واجب على الإنسان الإيمان بالله سبحانه وتعالى، فأولا آمن، ها؟ ثم بعد ذلك إيش؟ تعرف على الله. قالوا: لا، أول واجب على العبد التعرف على الله قبل الإيمان، ها؟ والدليل على أن أول واجب الإيمان قول النبي عليه الصلاة والسلام: وليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله. دليل الثاني أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أسلم. قال: يا رسول الله، إني كاره. قال: أسلم ولو كنت كاره. والنبي عليه الصلاة والسلام وصف المؤمنين بأنهم يقودون الناس إلى الجنة بإيش؟ بالسلاسل. هل اللي يقاد بالسلاسل هذا قاعد يرى ويطالع ويتعرف على الله قبل الإيمان؟ لكن لا ننفي وجوب معرفة الله سبحانه وتعالى، ها؟ ولكن يعني أول شيء الإيمان، ثم بعد ذلك علم. لكن لك أن تقول: ما في خلاف بين الأمرين. شلون؟ هل في واحد ممكن يؤمن وهو ما يعرف الله؟ أنت قاعد تؤمن بشنو؟ بالله عز وجل. فمن هذه الحيثية أول واجب هو الإيمان مع المعرفة، لأنهما لا ينفكان. ها؟ أثر المعرفة، وأنه لا يتم الإيمان إلا بعد المعرفة، لأن الإيمان يستلزم مؤمنا به. طيب أنت بتؤمن بإيش إذا ما تعرف الله سبحانه وتعالى؟ لكن إحنا ليش قلنا لا في الأول؟ لأن هذه ليس هذا مقصود المتكلمين، هنا مقصودهم شيء ثاني. مقصودهم أي أنك لابد تنظر والنظر، بل لا، بعضهم قالوا مو أول شيء المعرفة، أول شيء النظر. قال: أول واجب على الإنسان النظر. هذا مرض المصنف؟ الله أعلم، إحنا نحمل على أحسن المحامل. وبعضهم قال كذا والنظر، وبعضهم قال الشك أول واجب، وبعضهم قال لابد تشك ثم بعد ذلك تؤمن، وبعضهم قال لابد أن تنظر، وبعضهم قال أول واجب المعرفة، وبعضهم قال أول واجب الإيمان. ونقول: المعرفة والإيمان لا تستطيع أن تقدم أحدهما على الآخر، فأول واجب الإيمان المتضمن معرفة الله سبحانه وتعالى. شوف، ما نستطيع قسم المعرفة قسمين، قسم لا يتم الإيمان إلا به، قسم زائد معرفة مجملة معرفة تفصيلية. ممكن لك أن تقول ذلك، التفصيلية هذه الزائدة عن الذي يحتاجه الإيمان، هذه ما نحتاجه إلا بعدين. نعم، ولعل هذا فيه جمع بين القولين. وشكر المنعم ومعرفته تعالى وهي أول واجب لنفسه واجبان شرعا، طبعا على مقتضى قوله. وفي قول: لا فرق بينهما عقلا، يعني بين شكر المنعم ومعرفته سبحانه وتعالى لا فرق بينهما ولا فرق في الحكم العقلي والشرعي بينهما. طبعا هذا ليس على مقتضى قول الجمهور الذين لم يحكموا العقل في التحسين والتقبيح، فأدخلوا يعني هذا على مقتضى القول الثاني والثالث. قال: وفعله تعالى وأمره لا لعلة وحكمة في قول. واستحضروا الآن ما في المقدمة في مصطلح في قول، إيش يقصد فيه؟ أن الخلاف قوي، وهنا خلاف فعلا قوي. هذه مسألة كبرى أيضا، إحنا ما ودنا والله أحس الوقت طولنا عليكم، لكن نذكرها بشكل سريع، وهي مسألة هل أفعال الله معللة أم لا. طبعا الأشاعرة قالوا ليست معللة، والمعتزلة قالوا معللة، وأهل السنة والجماعة على أن أفعال الله عز وجل معللة، ولكن الفرق بيننا وبين المعتزلة أنه لا يوجب عليه شيء. واضح؟ أما المعتزلة لا، عللوا وأوجبوا على الله بمقتضى عقولهم. لذلك ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة لما ذكر قول المعتزلة قال: أحسنوا في تعليل أفعال الله، ولكنهم أساءوا في إيش؟ في أي أساءوا في نقطتين، في موضعين. الموضع الأول أنهم أوجبوا على الله، وهذا قبيح منهم. والموضع الثاني أنهم حكموا عقولهم هم في الأصلح وفي الحسن والقبح، وليس بالضرورة أن تكون عقولهم سليمة. فالأصل صحيح، لكن طيب معناته شو نقول إحنا؟ نقول لا، أفعال الله معللة بمقتضى حكمته لا بمقتضى عقلي. وهني الفرق بيننا وبين المعتزلة. المعتزلة عللوها بمقتضى عقولهم، لذلك يردون نصوص. الآن المعتزلة المعاصرون الآن اللي يسمونهم عقلانيين قالوا حديث القبر ما فيه، سحر النبي عليه الصلاة والسلام ما فيه، ووضعوا شرطا سادسا في شروط الحديث الصحيح، قالوا ألا يخالف العقل، وهذا مذهب معتزلي صرف. طيب الأشاعرة يقولون عنكم أنتم شفركم عن المعتزلة، أنتم تعللون أفعال الله سبحانه وتعالى والمعتزلة يعللون أفعال الله. نقول نحن نفترق عنهم بنقطتين أساسيتين. النقطة الأولى نحن لا نوجب على الله شيئا، والنقطة الثانية أن التعليل ليس بمقتضى عقولنا نحن، وإنما بمقتضى حكمة الله سبحانه وتعالى. واضح؟ والتفصيل في هذه المسألة تجدونها عند ابن القيم في كتابه مفتاح دار السعادة، تفصيل طويل جدا. وممن نصر مذهب التعليل الشاطبي رحمه الله، بل بنى كتابه الموافقات عليه، أحد مرتكزات كتابه الموافقات على مبدأ تعليل أفعال الله. وبالمناسبة الذي لا يرى أن أفعال الله معللة ما في شيء عنده اسمه مقاصد شريعة. المقاصد الشريعة مبنية على أن أفعال الله معللة وأنها لحكمة. الأشاعرة ومن وافقهم قالوا لا، أفعال الله ليست معللة، جابوا دليل عقلي. قالوا الكون حادث، صح؟ صح. وسبقه عدم، فإذا كان فعل الله بالنسبة لنا مصلحة وأنه يعني محكوم عليه بأنه حكمة ومصلحة، يلزم من ذلك خلو الله سبحانه وتعالى قبل أن يخلقنا من المصلحة والحكمة. فإن كان في خلقنا حكمة فلماذا لم يفعله قبل خلقنا؟ فكيف خلا زمان من وجود حكمة الله المتمثلة فينا الآن؟ واضح؟ هذا طرف من نقاشاتهم، ترى النقاشات هذه تدش معها ما تخلص، ها؟ فأنت خلك على قولتهم، ها؟ خلك على الجادة. نعم. ما يرون، يقولون أن أفعال الله غير معللة وأن الله عز وجل يفعل في خلقه ما يريد. الصلاة مثلاً يحيى القلب. إيه ما لا يقولون هذه نعم طبعا ما ينفون وجود مصلحة، لكن أفعال الله عز وجل ما يشترطون فيها أن تكون مبنية على حكمة. تحريم الخمر بحفظ العقل ما يرون حكمة تحريم الخمر. يقول ممكن يكون العقل لا لا لا، يقولون هذا أمر الله عز وجل خلاص أخذ تعبدي. شبهة الأشاعرة ولا المعتزلة؟ لا لا شاعرة طبعا. شاعرة؟ إيه؟ لا لا شعبة الأشاعرة. طيب قال وعليه، طبعا لا لعلة وحكمة في قول وعليه مجرد مشيئته مرجح، وعليه يعني على القول أنه لا ليس يعني أفعاله لا ليست معللة، أن مجرد المشيئة ما شاء الله عز وجل مرجح أي هو الحق، وليس يعني لو شاء الله عز وجل شيئا ولو لم يفعله سبحانه وتعالى يكون هذا الحق، وليس بالضرورة أن يلتمس له حكمة ونحو ذلك. قال وهي وإرادته ليستا بمعنى محبته ورضاه وسخطه وبغضه. طبعا تعلمون أن المشيئة نوعان، مشيئة شرعية وهي المساوية للمحبة اللي هي الإرادة، إرادة وتسميها مشيئة، شرعية وهي المرادفة لمحبته ورضاه، وهذا ليس بالضرورة أن تقع. والإرادة الكونية وهذه التي يجب أن تقع. طبعا من شبههم قالوا إذا قلنا أن الله عز وجل أراد فيلزم من ذلك أن الله أراد خلاف المصلحة، لما أراد الكفر وأراد خلق إبليس ونحو ذلك. قال وعليه مجرد مشيئته مرجح، وهي وإرادته ليستا بمعنى محبته ورضاه وسخطه وبغضه، فيحب ويرضى ما أمر به فقط وخلق كل شيء بمشيئته. هذا معنى التفريق بين المشيئة الكونية والقدرية، أن الله سبحانه وتعالى يحب ويرضى ما أمر به فقط، وهذا يكون محبوباته والأمور التي ترضيه سبحانه وتعالى، وإن نسميها المشيئة الشرعية أو الإرادة الشرعية. وخلق كل شيء بمشيئته، فكأنهم إيش سلبوا الحكمة عن الإرادة الكونية، قالوا أن الحكمة ليست موجودة في الإرادة الكونية بدليل أن الله عز وجل خلق الكفر وخلق ذلك. شو الرد عليهم؟ كفر الكفر وخلق إبليس هذا كله إرادة غيره، لو لم يخلق الله عز وجل إبليس لما كان هناك ابتلاء، والابتلاء محبوب من الله عز وجل. أيوة نقول طيب أليس الكفر شرا؟ طيب كيف؟ الخلق وفعل الله عز وجل ما فيه شر، لكن المفعول هو الذي فيه الشر. أيوة هنا نفرق بين أمرين، هو من جهتنا نعم شر، لابد أن نؤمن أنه شر، ما يصير نرضى فيه، الكفر والطغيان والظلم والقتل كل هذا شر، لكن من فاعله؟ الله سبحانه وتعالى. فمن جهة فعل الله هو خير ومصلحة وحكمة، ومن جهتنا هو شر محض، فيكون له وجهان، وجه من جهتنا هو شر نعم، ووجه من جهة الله سبحانه وتعالى وهو خير محض. فالخلط بينهما هو الذي سبب الشبهة هذه عندهم وعند من القدرية الذين نفوا خلق الله عز وجل للشرور، قالوا لا ما شاءه الله ولا خلقه. طيب الأشاعرة شنو ردوا عليهم؟ ردوا عليهم قال لا الله شاءها بس ما في حكمة، لا تقول لي حكمة وما لا الله خلقها شيء خلاص. نقول احنا نتوسط بينهم، نقول الله عز وجل خلقها لحكمة لا نعلمها أو نعلمها، قد نعلمها وقد لا نعلمها، وهذا مقتضى اسم الله عز وجل الحكيم.